بوابة طالب العلم الشرعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الشارح حفظه الله، قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، وهكذا عندما يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة، علامات الساعة ما كان منها من أفعال المكلفين فالغالب عليه الذم، الغالب في هذا النوع من أخبار الساعة وعلاماتها التي نبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرج مخرج الذم، يعني التحذير من ذلك الأمر والتحذير من أهله والتحذير من الوقوع فيه، مثل كثرة الزنا وكثرة القتل وغلبة الجهل، فما كان من هذا النوع من أفعال المكلفين فغالبه وعامته يكون مذموماً، وصدر من النبي عليه الصلاة والسلام مصدر التحذير منه. نعم، فليس إخباره معناه الإقرار، لا، معناه التحذير. نعم. قال حفظه الله في حديث أبي عرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم أن فإنه من يرث منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله في الحديث أوصيكم بتقوى الله، هذا في صلاح أمر العلاقة بين العبد وبين ربه جل وعلا، والسمع والطاعة في صلاح أمر الدنيا، وهو جزء من تقوى الله عز وجل، فتقوى الله سبحانه وتعالى يدخل فيها لزوم السمع والطاعة لأنك مأمور به، والتقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فالوصية الأولى فيها صلاح أمر الدين والدنيا، لكن في الجملة الثانية فيها صلاح أمر الدنيا أغلب وأظهر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يقول هذا لأنه العرب عندها أنفة أن تسمع وتطيع حتى لابن العم والقريب، فكيف إذا كان شخصاً كان مملوكاً تحت أيديه؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التعبير أن ينزع ما في قلوبهم من الأنفة من الخضوع للسلطان وإن تأمر عليكم. ثم أخبر مثل ما قال في حديث الافتراق ستفترق، قال هنا فإنه من يعش منكم يعني بعدي سيرى اختلافاً كثيراً مخالفة للكتاب وللسنة ولما كان عليه السلف الأول. هذا المرض ثم ذكر العلاج، قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، هذا الدواء، هذا الدواء من ذلك المرض، مرض الاختلاف، وهذا هو حبل النجاة عند الغرق في تلك الفتن، التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 سنة، فهذه 30 سنة تشمل مدة هؤلاء الخلفاء الأربعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ تأكيد. ثم حذر من البدع والمحدثات القولية العملية الاعتقادية، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا رد على من يقسم البدع إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، أو يقسم البدع إلى 5 أقسام، بدع واجبة وبدع مندوبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذه التقسيمات كلها ويخبرنا بنص واضح يقول إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. قال حفظه الله أخبره صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاه عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من وهذا الحديث قبله أهل السنة صححوه ورووه في كتبهم واعتمدوا عليه، وإنما يردوا أصحاب الأهواء ولا سيما في العصر الحاضر، لا سيما في العصر الحاضر يردونه ولا يقبلونه بناء على الهوى ليس على القواعد العلمية. نعم. قال حفظه الله هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة، ومن كان على ما هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. فالـ73 فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخولهم النار يختلف، فمنهم من يدخل ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها، ومنهم من يدخل ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها ما هو ضلال ومنها ما هو معصية وكل بحسبه. قوله فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الفاضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من لطفه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك أبدا. قوله هو المنار المستنير، كانوا من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. ومنار الإسلام هو الكتاب والسنة، سار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك إما في بر وإما في بحر لأنه في متاهات، فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، هذا ليس حديثا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا النص بل هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه عنه الدارمي، أخرجه الدارمي عن أبي قلابة عن ابن مسعود. قال البيهقي: أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود، يشير إلى أنه مقطع، ولكنه متصل من رواية الشاميين. ثم أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي إدريس الخولاني عن ابن مسعود. نعم، فهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله: التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين، مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنا، والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل. هذا تشدد وتنطع، قده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء من وسط يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء، فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. فكل واحد، كل شخص تقدم أو تأخر، يوزن كلامه وفعله على هذا الميزان، على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم إذا قرأ في تراجم السلف، نظر إلى عبادتهم، إلى أخلاقهم، إلى أقوالهم، فلا يأخذ هذه الأخبار ماخذ المسلمات التي لا تقبل، التي لا تقبل النقد. فإذا جاء عن أحد السلف مثلا يصوم الدهر، نزل بميزان السنة، نجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صام صام الأبد. وجدنا أن شخصا ترك الزواج والنكاح عمدا وقصدا تفرغا وتبتلا للعبادة، عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج النساء. فإذا الأقوال والأفعال ممن صدرت توزن بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافقها قبل وما خالفها رد. وأما الشخص الذي خالف هذه الآية أو خالف هذا الحديث أو خالف ذلك الهدي، فهذا يختلف من شخص إلى شخص، منهم المجتهد المخطئ المأجور إن شاء الله، ومنهم المعاند المكابر، ليسوا سوى. فالمخالفات أهلها ليسوا سوى، منهم أهل الهوى وأهل البدع وأهل الرغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أئمة مجتهدون لهم قدم صدق ولهم عناية وحرص على التمسك بالدليل، لكن أخطأ في هذه المسألة، فهذا يرد خطأ ولكن يحفظ له مقامه وقدره. نعم. قال حفظه الله: قوله وعليكم دينكم العتيق، العتيق القديم، يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس، وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل وأنها وأنها، ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا. مثل بدعة المولد التي احتفل بها كثير ممن يجهل السنة، احتفلوا بها بالأمس، فهذه بدعة. وإن كثر من يحتفل بها، وإن كان فيهم أصحاب علوم شرعية وأصحاب شهادات شرعية ومناصب إفتاء وغيرها، هذا لا يجعل البدعة السنة ولا يجعل الباطل حق. فهذا أمر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله خلفاه الراشدون، ولا فعله الصحابة، ولا في آية في كتاب الله تقول احتفلوا بمولده، ولا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول احتفلوا بمولده. كل هذا ليس منه شيء وارد. فإذا هو محض ابتداع في الدين وزيادة في الدين على ما شرع الله، فالواجب الحذر منها، تحذير الناس منها، لكن يحذرون بالحكمة. نعم. قال حفظه الله: هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي ترى آل أصحابها أنها خير وهي ليست بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، إن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، إن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. صاحب الكتاب هذا له شغل من المجلس.